على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس 26 جمادى الأولى للعام 1435 من الهجرة، 27 من شهر مارس للعام 2014 من الميلاد، مع الحلقة رقم 96 من منتهى الطرب. نلتقي على هندسة الهواء معي حسام فاروق. إحياء لذكرى رحيل العندليب عبد الحليم حافظ، اليوم لنا معه لقاء. رغم الرحيل بالجسد، تجد هذا الحب والعشق والوله من ملايين المستمعين، ونستمر في عرض نوادر العندليب وحرصا على إرضاء عشاق فنه. من خلال صفحة منتهى الطرب على الفيسبوك عرضنا استطلاع لرغبات المستمعين للاختيار ما بين 5 حفلات: وصلة عبد الحليم من حفل الجبهة، حفل زفاف نجيبة ابنة المشير عبد الحكيم عامر، الحفل الأخير لعبد الحليم قبل الرحيل اللي هو حفل زفاف جيهان أو نانا أو جيهان الصغرى ابنة الرئيس الراحل أنور السادات، حفل سينما قصر النيل سبتمبر 74، وحفل موعود الثالث. ما زال يوجد الكثير، يعني حفلات عبد الحليم في تونس لم نقترب منها إلا مرة أو اثنين، لكننا اقتصرنا على هذه الحفلات الخمس فقط كنوع من التذكير. على أي حال، حفل سينما قصر النيل عام 1974 هو اللي حصد الرصيد الأكبر من أصوات المستمعين. كل الشكر لمن تفضل وشاركنا في هذا الاستفتاء أو استطلاع الرأي، وها نحن الليلة بصحبة هذا الحفل. في البداية كانت معلومة من الأستاذ مدحت عبد الدايم، كتب ذات مرة على صفحة منتهى الطرب معلومة ذكر فيها أن هذا الحفل يسمى حفل القميص أو حفل الجاكت، وتساءل أين هذا الحفل. أستاذ توفيق العقابي من بغداد، وأتوجه له بالتهنئة، كل سنة حضرتك طيب أستاذ توفيق. ذكر أيضا بصدد التعليق على هذا الحفل أن التلفزيون قطع الإرسال في منتصف أغنية أي دمعة حزن لا، بينما استمرت الإذاعة بنقل الحفل وقتها، يعني عام 74. وللحق أستاذ توفيق، يعني أداء حليم في هذه الأغنية وهو يغني الأغنيتين وكان في أي دمعة حزن لا، الأداء كان رائع، وحضراتكم حتلمسوا ده بنفسكم. أستاذ توفيق العقابي، أنا بأدين له بفضل تقديم المعلومة الموثقة، من خلال تتبع المعلومة بنحصل على إذاعة المادة المطلوبة. في كل الشكر والتقدير للأستاذ توفيق العقابي من بغداد. معلومات الحفل بالإضافة للي كتبه الأستاذ توفيق على صفحة منتهى الطرب على الفيسبوك: هذا الحفل هو حفل ختام مهرجان الصيف، أقيم تحت رعاية السيد الدكتور أحمد كمال أبو المجد وزير الإعلام في ذلك الوقت. الحفل أقامته جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بالإذاعة والتلفزيون. المكان كان مسرح دار سينما قصر النيل بالقاهرة. التاريخ مساء يوم الأحد 8 سبتمبر عام 1974. فقرات الحفل على الترتيب: الفرقة الذهبية بقيادة صلاح الرام عزفت موسيقى فكرة، عماد عبد الحليم غنى وحشني نورك يا أمر وسيئة دلالك، عايدة الشاعر غنت بحبك يا اسمك ايه ويا معوض من صبر، الفرقة المأسية بقيادة أحمد فؤاد حسن عزفت مقطوعتين موسيقيتين، ليأتي بعد ذلك دور العندليب في الغناء بأغنيات عاش اللي قال، فاتك جنبنا أي دمعة حزن لا. نقل الحفل من مذيع التنفيذ الأساتذة علي سعفان من إذاعة صوت العرب، الأستاذ محمد أنور من إذاعة الشرق الأوسط، والأستاذ عبد الوهاب محمود من البرنامج العام. ملاحظات الحفل اللي هيزع على اسم حضراتكم لأول مرة منذ إذاعته عام 74 كما هو، ودون مونتاج زي ما حضراتكم طلبتكم. عاش اللي قال، الحقيقة أنا كنت حضرت الحفلة وما كانتش لسبب خارج عن إرادتي إنها ما كانتش هتتزع، بس أمس فقط بعد ما كنت جاهز بالأغنية وجدت إنه ليها نسخة تانية من الحفل، أي نعم غير كاملة، بس يعني من ده على ده إن شاء الله هتوصل الحفلة. الحمد لله، يمكن توفيق من ربنا إن احنا نسمع الحفلة كاملة. فحالا يعني نزلت المكتبة جبت الشريط، فحيكون معنا بإذن الله الحفلة كاملة، وهنعتمد على حسام في عملية المونتاج دي إن شاء الله. مقدمة المذيع في الوصلة الثانية أي دمعة حزن الله، تدخلت أنا وقمت بعمل مونتاج فيها في الدقيقة الأولى عشان بس العمل ما يطلعش مشوه. أخيرا الفضل لأهله في الوقت اللي كنت فيه بأعد وأحضر لهذا الحفل، تولى مشكورا زميلي الأستاذ طارق مصطفى المشرف على إذاعة الأغاني، تولى مشكورا التنويه بل وكتابة التنويه كي يذاع على الهواء، واهتم أنه يتولى مسألة طلب الإذن من السيد رئيس الإذاعة الأستاذ عبد الرحمن رشاد كي نستمع إلى وصلة حليم كاملة في هذا الحفل. فله كل الشكر الزميل العزيز الأستاذ طارق مصطفى، والشكر موصول للسيد الأستاذ رئيس الإذاعة لاستجابته لطلب المستمعين. بيشرفنا على صفحة منتهى الطرب دكتور عبد المنعم من ليبيا، الأستاذ مصطفى خميس، دكتور مروان منصور من سوريا، دكتور السنوس الضبيع من ليبيا، أستاذ مصطفى الحداد من السويس، والدكتور هاني الدين من اسكندرية، أستاذ توفيق العقابي من بغداد. شكرا شكرا شكرا جزيلا. والآن مستمعينا إلى العندليب عبد الحليم حافظ في الوصلة الأولى من هذا الحفل، ونستمع. هاني هاني خليك معايا خليك معايا. عاش اللي قال

ملقتش طريق قدامي قدامي يرحمني من العذاب غير اني ادور واسأل شي طريق قدامي ارحمني ارحمني من العذاب غير اني ادور واسأل طريق قدامي قدامي ارحمني ارحمني ارحمني ارحمني من العذاب غير اني عرفته وشقيت على بال ما عرفته عرفته عرفته وعرفت طريقها عرفته عرفته عرفته وشقيت على بال ما عرفته عرفته عرفته وبعدت كلمتين مش اكتر من سطرين قلت لها ريحين وقولي لي انا فين وبعدت كلمتين مش اكتر من سطرين قلت لها ريحين وقولي لي انا فين وبعدت كلمتين مش اكتر من سطرين قلت لها ريحين وقولي لي انا فين وجاني الرد جاني وجاني الرد وجاني وجاني الرد وجاني الرد جاني والإنها بتستناني وجاني الرد جاني والإنها بتستناني وقالت لي أنا من الأول بضحك لك يا سمراني يا سمراني وجاني الرد وجاني الرد جاني والإنها بتستناني وجاني الرد جاني

دمعة حزن لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي لحظة حيرة لا لا لا لا حتى نار الغيرة لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا أي جرح في قلبي لا لا أي لحظة حيرة لا لا لا لا حتى نار الغيرة لا سنين أحلام دايبين في أحلى كلام عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الأيام عايشين سنين أحلام دايبين في أحلى كلام عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الأيام قلبي دق دق دق قلتني قلبي بال دق قلبي افتح ده الزمان قلت له يا قلبي لا قلبي ده ده ده قلت مين قلبي بان ده قلبي افتح ده الزمان قلت له يا قلبي لا قلبي ده ده ده قلت مين قلبي بان ده قال لي افتح ده الزمان قلت له يا قلبي لا جاي لي يا زمان بعد ايه يا زمان جاي لي ليه يا زمان بعد ايه يا زمن من كام سنة قلبي وانا عايش هنا من كام سنة من كام سنة دنيا الهنا بتضمنا من كام سنة كام سنة قلبي وانا عايش هنا من كام سنة من كام سنة دنيا الهنا بتطلبنا من كام سنة وقال زمان يا زمان بداوينا ده الأمل فعلينا والفرح حوالينا حوالينا ده الأمل فعلينا والفرح حوالينا حوالينا سأل الزمن وقال اتغير الأحوال سأل الزمن وقال اتغير الأحوال قلنا له حبينا حبينا حبينا وارتحنا ونسينا ارتحنا ونسينا قلنا له حبينا حبينا حبينا وارتحنا ونسينا ارتحنا ونسينا ما احنا حبينا حبينا ارتحنا ونسينا ونسينا ما احنا حبينا حبينا ارتحنا ونسينا ونسينا الجرح بتاع زمان قلبي طوعنا احنا احنا احنا احنا منا للزمان احنا احنا احنا اللي امنا للزمان احنا واحنا احنا احنا اللي خد منا الامل وجانا احنا احنا احنا احنا اللي طوعنا احنا احنا احنا احنا اللي طوعنا احنا وعمره في يوم ريحنا احنا احنا احنا اللي طوعنا احنا واحنا احنا احنا اللي طوعنا احنا وعمره في يوم ريحنا خد منا الأمان وجرحنا احنا احنا احنا اللي امنا للزمان احنا وخد منا الأمان وجرحنا احنا احنا احنا اللي طوعنا احنا عمره في يوم ما ريحنا عمره في يوم ما ريحنا احنا احنا احنا اللي طوعنا احنا عمره في يوم ما ريحنا عمره في يوم ما ريحنا ودوبنا يا ما لا ملام علينا لا ملام احنا تعبنا ودوبنا يا ما واما نبينا عليه داوينا عمره ما فكر في يوم يجينا واما نبينا عليه داوينا عمره ما فكر في يوم يجينا ولا ملام ودبنا يا ما لا ملام عادنا لا ملام احنا تعبنا ودبنا يا ما واما نادينا عبيدة وينا عمره ما فكر في يوم يجينا واما نادينا عبيدة وينا عمره ما فكر جرح في قلوب ولا دمع حزين ولا دمع حزين ولما دق الحب بابنا الربيع لما دق الحب بابنا الربيع نور الشباب ولما دق الحب بابنا الربيع نور شبابنا. ولما دق الحب بابنا الربيع لما نق الحب بابنا الربيع الربيع الربيع نور شبابنا. ولما دق الحب بابنا الربيع نور شبابنا شبابنا. لما دق الحب بابنا الربيع الربيع نور الربيع الربيع نور شبابنا. وقال ايه جاي الزمان الزمان يداوينا من ايه جاي الزمان يا زمان داوينا. قال ايه زمان الزمان داوينا من ايه جاي زمان يا زمان داوينا. ده الامل فعنينا والفرح حوالينا حوالينا ده الأمل في عنينا والفرح حوالينا حوالينا. سأل الزمان وقال إيه غير الأحوال. سأل الزمان وقال إيه غير الأحوال. قلنا له حبينا حبينا حبينا وارتحنا ونسينا ارتحنا ونسينا. ومالو حبينا حبينا حبينا وارتحنا ونسينا ارتحنا ونسينا. ننسيها سهران الفرح فيها جاني الزمن ومعاك هدية فرحت بيها حبيبي الأولاني وخليلك مش ناسيني سهران الفرح فيها مش ناسيني سهران الفرح فيها جاني الزمن ومعاك هدية فرحت بيها حبيبي الأولاني وفيه مش ناسيها سهران الفرح فيها وفيه مش ناسيها سهران الفرح فيها جاني الزمن ومعاه هدية فرحت بيها حبيبي الأولاني بنيت مع أماني وقلت يا ريت يا دنيا تديني عمري تاني تديني عمري تاني تديني عمري تاني سافرت كتير معاه كتير كتير معاه بأحلامي في هواه كتير كتير معاه سقيته من حناني وبنيت معاه على العذاب لقيت الفرح غاب وصحيت على العذاب لقيت الفرح غاب وصحيت بعيني داب أداري الزمن كذاب وصحيت على العذاب لقيت الفرح على العذاب لقيت الفرح

صفوت فرج، محمد سامي، صلاح حماية، حسام الجندي، وديد شاكر، جورج هوسبيان، كمال عبد العزيز، عبد العزيز أنديل، رمضان الهواري، بالاشتراك مع مسعود مشرقي. الإشراف الفني وجد الحكيم وكامل البيطار، ونقلها من مذيعي التنفيذ من صوت العرب علي سعفان، من الشرق الأوسط محمد أنور، ومن البرنامج العام عبد الوهاب محمود. نحييكم ودائما نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهى الوقت، لكن عطاء هذا المبدع عليه رحمة الله لا يزال مستمرا. شكرا لمن تواصل معنا وشاركنا الاستماع والتعليق، سواء من خلال صفحة منتهى الطرب على الفيسبوك أو بالاتصالات التليفونية. شكرا أستاذ عماد هيكل، الأستاذ علاء قطب، وبرحب بانضمام الأستاذ يحيى محمود لصفحتنا مرة أخرى. كل سنة وحضرتك طيب صديقي العزيز الأستاذ توفيق العقابي من بغداد. أشكرك على المساهمات القيمة اللي رفعتها وكتبتها على الصفحة. كل الشكر لمن تواصل معنا. شكرا زميلي حسام فاروق ومحمود الصباغ على هندسة الهواء. حتى نلتقي الخميس القادم بإذن الله مع طلبات المستمعين، الخميس الأول من كل شهر، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ.